يجب على السائق مراقبة بانتظام ألف المنصهرات، باء سائل الفرامل، جيم شمعات الاشتعال. أعيد، يجب على السائق مراقبة بانتظام ألف المنصهرات، باء سائل الفرامل، جيم شمعات الاشتعال.